بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأخوة والأخوات التعليق على كلام ابن جزي الغرناطي رحمه الله. قد وصلنا إلى الباب 17 أو النوع 17 من أنواع البلاغة أو البيان والفصاحة، الذي يرى هو أنها مهمة للمفسر أن يطلع عليها، وهذه أشبه ما تكون برؤوس أقلام في موضوع البلاغة. ولكن ينبغي كما قلنا في المحاضرة الماضية أن يرجع طالب العلم إلى كتاب من كتب البلاغة، كما ذكرت لكم البلاغة وفنونها وأفنانها للدكتور فضل عباس جيد، أو كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم وأحمد أمين، كتاب سهل وجيد ومفيد جدا في هذا الموضوع، فقد تكلموا عن كل هذه المعاني بالتفصيل والتمثيل. يقول ابن جزي 17 اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها. وفيها طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. هذا النوع من أنواع البلاغة والبيان هو يسمى اللف والنشر، يعني كأنك تأتي بالكلام على وجه الإجمال ثم تفصله، ثم إما إذا جئت في التفصيل تفصله بالترتيب أو بغير الترتيب. فالذي إذا فصلته بالترتيب يسمى لف ونشر مرتب، فإذا خالفت في الترتيب بالعكس سمي لف ونشر غير مشوش، يسمى مشوش، لف ونشر مشوش. مثاله في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر: إنا اعتدنا للكافرين، لاحظ ذكر جزاء الكافرين، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ورجع على الأبرار قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فلاحظوا قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر جزاءهم: إنا أعتدنا للكافرين، فبدأ بالعكس إن الأبرار، فجاء بال يعني ابتدأ بذكر الشاكر ثم عطف عليه بالكافر. وأيضا من أمثلتها المشهورة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لف. ثم جاء بالنشر قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فبدأ بالعكس صح، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ بالعكس: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهم فيها خالدون. هذا لف ونشر غير مرتب مشوش، يعني بدأ بالعكس. طيب 19 الترصيع، هذا نوع من أنواع البلاغة، الترصيع في الكلام، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ. 19 17 وش هو؟ الجمع، الجمع شيء. أيوة، وهو أن تجمع بين شيئين. حاضر، لازم أشوف المثل حتى. 15 18 الجمع، نعم، وهو أن تجمع بين الشيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. يعني مثال ذلك في القرآن الكريم الجمع بينهما كأن تذكر جزاء واحدا لأكثر من صنف، مثلا كقوله مثلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يذكر مجموعة من الأنواع ثم يقول: أولئك أصحاب الجنة، ثم يذكر أنواع: أولئك أصحاب النار، فيجمع. وهذا هو يدخل تحت باب الاختصار في الكلام، الاختصار والإيجاز. واللغة العربية مبنية على هذا، حتى الضمائر، الضمائر في القرآن في اللغة العربية بصفة عامة، الضمائر المقصود بها الإيجاز، الأسماء والإشارة المقصود بها الإيجاز ونحوها. فكذلك هذا النوع يدخل تحت الباب الجمع في الكلام، وهو أن تذكر شيئين أو أن تجمع بين شيئين فأكثر في وصف واحد. طيب النوع الذي بعده قال: الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال: مدهامتان. مدهامتان كلمة واحدة، وهي ربما الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي جاءت كلمة آية، مدهامتان. ولذلك تلاحظون أنه لم يأتي التحدي بآية في القرآن، وإنما جاء التحدي بسورة، صح؟ وأقل سورة في القرآن الكريم 3 آيات، صح؟ ولذلك قال وإن أقل ما يمكن وقع به التحدي 3 آيات، أما آية فلم يقع بها التحدي، لأنه وجد آية كلمة، ولا يعجز الواحد أن يأتي بكلمة. فمثل قوله مثلا تجد أن تكذبان ومدهامتان متوازنتان في العدد، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان إلى آخره، هذا يسمى الترصيع. وكأنه والله أعلم أخذ من ترصيع يعني الجدران، ويعني نوع من الفن التشكيلي إن صح التعبير، أو الفن في الأبواب، ترصيع الأبواب، ترصيع الجدران وزخرفتها تماما، مثل هذا الجدار مثلا، هذا يعني مرصع، أحيانا قد يكون مرصع بالجواهر أو مرصع بغيرها، والتاج أيضا الذي يوضع على رأس الملوك يكون مرصع بالجواهر، فيكون هذا الترصيع فيه جمال ويكون فيه تناسق. فالترصيع في الكلام هو أشبه ما يكون بالتناسق في اللوحة الفنية، بحيث ما يكون فيه تنافر، فلا يكون هناك آية طويلة ثم يأتي بعد آية قصيرة، وإنما تكون الآيات متناسبة من حيث الطول ومن حيث القصر. طيب، 20 قال التسجيع، وهو أن يكون كلمات الآية على روي واحد، وهذا طبعا نحن لا نسميه السجع، لأن السجع مصطلح من مصطلحات النثر أو النثر الفني إن صح التعبير، وأكثر ما كان يستخدم في عند العرب في سجع الكهان، الحرص على السجع، لكنه في الشعر يسمى التقفية، صح؟ القوافي مصطلح شعري، والتسجيع مصطلح نثري. القرآن الكريم سمي تسمية مختلفة، فواصل، فسميت أواخر الآيات فواصل حتى تتميز عن النثر وغيره، ولذلك هو يعني خالف في هذا ابن جزي رحمه الله، ونحن نسميها فواصل. تذكرون في يعني تحدثنا عن هذا في الدورة الماضية، كما في سورة الرحمن وسورة الصمد، وقد وقع خلاف بين العلماء في صحة وجود السجع في القرآن الكريم، والصحيح أنه يسمى يعني فواصل، فواصل القرآنية. ومن أجمل من كتب في هذا الموضوع الشيخ محمد الحسناوي، وهو باحث، الله ما أدري هل هو باحث سوري أو أردني أو لبناني، لكنه له كتاب اسمه الفاصلة في القرآن الكريم، شامي، نعم هو شامي صحيح، لكنني بالضبط كنت أريد أن أحدد، له كتاب اسمه الفاصلة في القرآن الكريم، وطبعته دار عمار، كتاب قيم جدا في موضوع الفاصلة القرآنية، ما رأيت أجمل منه في هذا الباب. قال 21 الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود. والاستطراد هو يعني التوسع في الكلام، أن يأخذ أن يعني كأنك كنت تمشي في طريق ثم تفرعت إلى طريق ثم تفرعت إلى طريق آخر، هذا استطراد في الكلام، وهو إذا لم يكن متكلفا وكان مفيدا فهو مقبول وهو ممدوح، وأما إذا كان خروج عن الكلام وتوسع دون حاجة فيعتبر ليس من محاسن الكلام وإنما من عيوبه، كما يوصف أسلوب الجاحظ بأنه كثير الاستطراد، ينتقل من موقع ثم ينتقل في موضع بعيد وهكذا يتشعب في حديثه. ولذلك يقولون العرب تقول الحديث ذو شجون، والشجون هي الأودية، يعني كأنه يمشي بك الحديث في موضع ثم ينتقل إلى موضع ثم ينتقل إلى موضع فلا تستطيع أن تعود إلى النقطة الأولى. مثال ذلك مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وهكذا. فهذا نوع انتقال من موضوع إلى موضوع إلى موضوع على جهة الاستطراد. ثم قال بعدها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ثم استطرد فقال فمن شاء ذكره، ثم استطرد فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، استطراد من قوله فمن شاء ذكره في صحف، وهكذا. فهو انتقل من حدث العتاب إلى شرف القرآن بتناسق جميل لا يشعر به القارئ، وهذا يعني يرتبط بنوع من أنواع البلاغة يسمونه حسن التخلص. حسن التخلص، وحسن التخلص هو جمال الانتقال من موضوع إلى موضوع دون تكلف. كانوا يقولون في كتب النقد الأدبي أن الجاهليين لم يكن لديهم هذا فن ظاهرا وهو حسن التخلص، وإنما يستخدمون الإضراب، والإضراب هو الانتقال من فن إلى فن هكذا دون رابطة. مثال ذلك على سبيل المثال في الشعر، كان المتنبي مشهورا به، مشهور بحسن التخلص، عندما يقول مثلا: فلا تعجبوا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، ثم يدخل في مدحه، فهو ينتقل من البدء والمدح ثم ينتقل إلى وصف الممدوح، ويعني تجدونه في شعره كثيرا. أما في القرآن الكريم حسن التخلص، يعني حسن التخلص هو يعني كأنه يعني إدخاله في القرآن الكريم فيه خلاف، مثل التسجيع بالضبط. بعضهم لا يرى جواز الحديث عن حسن التخلص في القرآن الكريم، لأن حسن التخلص كأن المتكلم كان في مأزق ثم خرج منه، وهذا يعني لا يليق. وحتى كلمة الكناية، يعني تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائب وكان يأكلان الطعام، البعض يرى أنه لا يجوز أن نطلق يعني مصطلح الاستعارة، عفوا الاستعارة وليس الكناية، الاستعارة في القرآن الكريم، لأن الاستعارة يعني على معناها فيها أخذ، استعارة من حال الأفاء ممن استعار، مع العلم أنه هي مصطلح، على كل حال مصطلح فني بحث، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحاجة هي التي دعت للاستعارة في كلام الله، وإنما هو أسلوب يعني ومصطلح علمي. طيب، دعونا ننتقل إلى الباب الحادي عشر، وهو إعجاز القرآن. تفضل يا فضيلة الشيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك عشرة أوجه. الثاني والعشرون، أبشر. نعم، أبشر. لا فعلا صحيح. نعود، معليش يا فضيلة الشيخ، تأذن لنا. أحسن ما إليك. الثاني والعشرون قال: المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الأخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل الشام. المبالغة يعني صيغة المبالغة، هذه الصيغ يسمونها الصيغ المشبهة باسم الفاعل، صيغ المشبهة تأتي للمبالغة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، هذه اسم فاعل، صح، صيغة فاعل ليس فيها مبالغة، وإنما فيها وصف بالفعل غافر الذنب. لكنه يقول في آية أخرى: وإني لغفار لمن تاب. غفار، صح، فصيغة غفار فيها مبالغة في المغفرة أكثر من غافر، صح. طيب، غفور على وزن فعول أيضا فيها مبالغة. طيب، غفار أكثر مبالغة في المغفرة ولا غفور؟ غفار. قالوا: لأن صيغة فعال أشد في الدلالة من صيغة فعول. هذه الصفة، هذه الصيغ يسمونها مبالغة في اسم الفاعل، فالغافر فاعل، غفور كثير المغفرة، غفار أشد. فلذلك هو يقول هنا: المبالغة قد تكون بصيغة الكلمة، يعني نعرف المبالغة من الصيغة نفسها، فالصيغة تدل على المبالغة، غفار غفور، وقد تكون بالمبالغة في الأخبار أو الوصف، كمثلا تقول: هذا رجل شديد كثير شديد الجمال. فنحن عرفنا أنه يعني المبالغة في وصفه بأنه جميل ليس من صيغة المفردة، يعني وإنما من الوصف أنه شديد الجمال، شديد بياض الثياب، ولم يقل مثلا: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، ولم يقل أبيض أو لأن ما في بياض مثلا، ما في صيغة للمبالغة في صيغة أفعل، فقال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. فإذا عرفنا نحن المبالغة في وصفه بالبياض ووصفه بسواد الشعر من صيغة الكلام وليس من لفظة شو اسمها الكلمة. طيب، قال: صيغة فعال ومفعال، مثل مفعال مثل إيش؟ مثل المقدام، ها؟ مثل المقدام، يعني مقدام نعرف مباشرة إذا قلنا فلان من مقدام أنه شجاع من صيغة مفعال، ومن صيغة فعول، ومن صيغة فعال وفعيل وإلى آخره، ولها صيغ معروفة في العربية. قال فإن اشتدت المبالغة فهو يسمى عند البلاغيين إغراق أو غلو، وذلك مستكره عند أهل الشأن، يعني شدة المبالغة في المدح أو الذم، وهذا غير موجود طبعا في القرآن الكريم. وأيضا في صيغة الكلمة، مثل على سبيل المثال التعبير نفسه، إذا أراد الإنسان أن يوصف، إذا أرادت العرب أن تصف الإنسان بأنه طويل فإنها تقول فلان طويل. طيب إذا كان طويلا على غير العادة فإنهم يقولون فلان إيش؟ طوال، طوال. فصيغة كلمة طوال هي لفظة يعبر بها، يعني ليست الصيغة نفسها مثل فعال وفعيل، لا، وإنما نفس العبارة، العبارة نفسها أصلا في وضعها الأصلي تدل على الرجل الطويل جدا. وأيضا يصفون أحيانا الرجل الطويل بوصف أشد من طوال، فيقال عشنق فلان، عشنق يعني 6 متر شكل. ولذلك تجدون هذا موجود في حديث أم زرع، صح؟ عندما وصفت زوجها فقالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. مسكينة. طيب، قال وذلك مستكره عند أهل الشأن. إذن هذا هو كلامه حول هذه المسألة، وهي مسألة جميلة ولطيفة. طيب، نعود إلى سم، وهو الثامن، المشاكلة، المقابلة. نعم، المقابلة من الأنواع البلاغية السهلة، عندما يقابل بين الصفات. فمثلا نحن نقول دائما أن القرآن الكريم من أسلوبه أنه عندما يذكر الجنة فيذكر النار، عندما يقول نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيقابل بين هذا وهذا، يذكر أهل الجنة فيذكر أهل النار، يذكر أهل النار فيذكر أهل الجنة، يذكر الوعد فيذكر الوعيد، وهكذا. فهذا يسمى إيش؟ المقابلة، المقابلة، وهي يعني بحث لطيف من مباحث القرآن الكريم، وهو أن يجمع بين شيئين متصاعدا ثم يقابلها بأشياء أخرى، هذا يسمى المقابلة. نعم صحيح. طيب، بسم الله، ننتقل إلى إعجاز القرآن. قال رحمه الله تعالى: الباب 11 في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. ويدل على ذلك 10 أوجه: الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله، الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب، الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال، السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباده إلى صراطه المستقيم، السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين فيه من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم، الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التغيير والتبديل على طول الأزمان بخلاف سائر الكتب، التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة، العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام. نعم، هذا هو الباب الحادي عشر في المقدمة الأولى، يتحدث عن إعجاز القرآن. إعجاز القرآن، وعرفه قال: الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل. يعني الآن مبحث إعجاز القرآن هو أكثر المباحث التي نحتاج فيها إلى علم البلاغة. علم البلاغة من الأدوات المهمة جدا التي نستطيع من خلالها التعرف على أن القرآن معجز. الآن كل نبي بعثه الله أرسل وزوده بدليل قاطع مقنع على أنه من عند الله، لأنه يا شباب دعوى النبوة صعبة، دعوى النبوة ليست سهلة. واحد كان عايش معهم 40 سنة وفجأة يأتي ويقول لهم أنا رسول من عند الله، يعني والله سبحانه وتعالى لم يقل للناس، الله سبحانه وتعالى لم يقل للناس هذا رسول، رسولي أرسلت لكم اسمعوا له واستجيبوا، لأن الله لم يره أحد، ولم يعني لا يمكن أن يتخاطم مع الناس مباشرة يعني هكذا. ولذلك يرسل الأنبياء، يرسل الرسل، يرسل الملائكة. ولذلك دعوة النبوة يعني صعبة جدا. أنت الآن لو كنا في المسجد هنا الآن جالسين مع بعض مجموعة، ثم قام واحد فينا وقال أنا رئيسكم كذا هكذا من نفسه، أنا رئيسكم، طبعا نتوقفنا على أي أساس تكون أنت رئيسا لنا بصفتك إيش؟ يعني لا بد يكون فيه أي مبرر، أي مبرر يجعلك أنت رئيسا لنا، صح؟ فهذه الدعاوى دائما الناس يطالبون فيها ببينات. يعني مثلا على سبيل المثال، لو جاءك رجل وطرق عليك الباب وأنت في بيتك وقال لك أنا لو سمحت أريد أن تخرج من البيت وأسكن أنا بدلك، تقول على أي أساس؟ صح؟ لماذا؟ لأنك تشعر أن هذا شيء غير طبيعي، فيقول لك والله أنا عندي خطاب بهذا، خطاب، ثم تلاحظ أن الخطاب هذا موقع من صاحب مكتب عقار لا علاقة له بالموضوع، تقول يا أخي هذا يعني ليس لديك بينة، ليس لديك حجة تستطيع بها أن تخرجني من منزلي. فتقول مثلا نذهب إلى القاضي، نذهب إلى، لماذا؟ لأنك لم تقتنع أصلا بالحجة التي جاء بها. لكن افرض أنك جئت أنت مثلا إلى أرض واستوليت على أرض وهي ليست لك، فجاءك رجل وقال لو سمحت هذه الأرض لي، وجاءك بالصك من المحكمة، فتقول والله هذه حجة قاطعة، صح ودقيقة. كذلك يا شباب الآن النبوة هي أعظم دعوة يدعيها بشر، أن يأتي بشر فجأة يقول أنا نبي، لابد أن تستجيبوا لي، والذي لا يستجيب لي سأقاتله، فإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلني فأنا شهيد. أوه دعوة هذه شديدة. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كذبوه، فجاء القرآن الكريم حجة. طيب كيف يكون القرآن الكريم حجة عليهم؟ كيف جاء القرآن الكريم حجة؟ هذا سؤالنا الآن، وهو سؤال كبير. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن نقول يا شباب كل نبي أرسل الله له ومعه ما يقنع بنبوته، لكن بعض الأنبياء أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وهذه المعجزات التي أرسلوا بها، وبعض الأنبياء لم يذكر لنا المعجزات أو الآيات التي أرسلوا بها، لكننا نؤمن بأن كل نبي أرسل ومعه حجة. لماذا نقول هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إيش معنى كلامه؟ يقول كل الأنبياء الذين سبقوني كل واحد منهم جاء ومعه أدلة قاطعة على أنه نبي. أنا كان الوحي، كانت الآية التي أرسلت بها وحي، والمقصود أنه يقول المعجزات التي سبقت للأنبياء السابقين كانت معجزات حسية، وأنا المعجزة التي جئت بها معجزة عقلية، ولذلك أرجو أن أكون أنا أكثر الأنبياء اتباعا يوم القيامة. لماذا؟ أقول لكم ليش. لأن الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله جاءوا بمعجزات حسية مرتبطة بزمانها وبمن شاهدها. مثال: موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى فرعون، صح؟ وزوده بمعجزتين حسيتين. المعجزة الأولى العصا، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. قال: ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى. أوه، هذا شيء منظر غريب، صح؟ خاف منها طبعا موسى أول مرة، وبعدين رجعت الأمور بشكل طبيعي. أيوة، فلما يعني احتاجها موسى في يوم الاختبار الكبير لما جاء السحرة قالوا ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ثم ألقى موسى عصاه وقامت الحجة. من هو الذي شاهدها؟ شاهدها الذين كانوا موجودين. ولذلك موسى لما قيل له يعني متى يريد موسى، متى يريد الموعد حتى يقع هذا التحدي، قال: موعدكم يوم الزينة. طيب أي وقت؟ قال: وأن يحشر الناس ضحى. علشان يبغى يشوف الناس، يخلي الناس أول شيء يتجمعون في أكبر قدر ممكن، اثنين يكون وقت الضحى حتى كل الناس يشوفون، لأن لو سوى نفس الحركة بعد المغرب ما حد يشوف. يعني لو اجتمعوا الناس لموسى بعد المغرب ولا في كهرباء ولا في لمبات وكذا، ما حد بيشوف المشهد. فهو اختار وقت كل الناس يشاهدون. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فلما وقع يعني ظهرت المعجزة أمام الناس، أول من أسلم هم السحر أنفسهم. طيب، الذين لم يشاهدوا العصا في ذلك الموقف، هل تقوم عليهم الحجة بالعصا؟ الجواب لا، وإنما تقوم الحجة والمعجزة بمن شاهدها. طيب، الذين جاءوا بعدهم يسمعون بالأخبار فقط، يسمعون بالسماع فقط، يقولون: والله أجدادنا رأوا هذه العصا. اليوم السؤال يا شباب، الآن تلاحظون في المتاحف الموجودة في مصر وكذا يعني جثث لفراعنة قدماء، صح؟ ويعني ربما حتى من قبل الفراعنة موجود بعض الآثار. هل عصا موسى موجودة اليوم؟ أحد منكم شافها في أي متحف في العالم؟ لا يوجد. إذن عصا موسى هذه ذهبت. طبعا المفسرون يذكرون أنها كانت من ضمن التراث الذي احتفظ به في التابوت الذي جاء به، قال يعني في قصة طالوت، نعم، قال آيته: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قيل أن كان من ضمن العصا تحمله الملائكة، لكن اليوم ما عاد لها أي ذكر عصا موسى، خلاص إذن ذهبت تلك العلامة العظيمة والآية المعجزة. ناقة صالح، ألم تكن هي معجزة صالح؟ عندما قالوا له: تدري نحن سنؤمن بك بشرط، تشوف الصخرة الضخمة هذه، أخرج لنا منها ناقة. مش هذا التحدي، صح؟ ففعلا الله سبحانه وتعالى استجاب لهم، وكانت ناقة عظيمة، هي تشرب يوم وكل القبيلة يشربون يوم، يعني ناقة ضخمة جدا. فتعاطى يعني صاحبهم فتنادوا في قصة سورة الشمس: إذ انبعث أشقاها، نعم، فتعاطى فعقر. السؤال اليوم، لاحظوا هذه كلها معجزات حسية. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، فالذي تقوم عليه الحجة هو من يشاهدها. أما محمد صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا أن الله سمى الآية التي أعطاها لموسى سماها: فأراه الآية الكبرى للعصا، فكذب وعصى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت معجزته الكبرى وآيته العظمى القرآن الكريم. يعني موسى عندما جاء بالعصا ويعني وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، الآية اليد أيضا، وأقام الحجة عليهم. طيب الشريعة التي يعمل الناس بها أين كانت في التوراة؟ هل التوراة معجزة ووقع التحدي بها؟ وقال قيل لهم تحداكم تأتون من التوراة، لم يقع التحدي بها، وإنما وقع التحدي بالعصا، جاء بالسحرة وكان فيه تحدي شديد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الشريعة وبين المعجزة في القرآن، فالقرآن نفسه الشريعة فيه، وهو نفسه الذي وقع به التحدي، وقال الله فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فأتوا بحديث مثله، ما استطاعوا. نحن نريد أن نقول الآن في هذا المجلس هنا، إعجاز القرآن هو كيف نثبت أن هذا القرآن فعلا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، كيف؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله ابن الجوزي هنا.